مش ليه يقولكم في واضح النهار كده عشان حتى ما تقدروش تستقروا من الفضيحة. نعم. أفبعذابنا يستعجلون، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.